باب رقية العين، أي العين الحاسدة، هذه العين ترقى برقية خاصة، من نظر إليه ناظر فحسده فأمره فليرقى هذا المريض ويشفى. واسمعوا ما جاء في ذلك. قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها ملعون من لا يترضى عنها يا عباد الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترق من العين، أمرهم رسول أن يسترقوا من العين، من أصابت عين حسد فمرض يأتي من يرقيه ويقرأ عليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب ابن عطية الدمشقي حدثنا محمد ابن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها، هذه من أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت هذه المؤمنة جارية خادمة لها ورأى في وجهها سفعة حمرة أو سواد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، بها عين نظرت لها، استرقوا اطلبوا له رقية فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن نفس صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن أبي الزيدي. وهكذا ما إن شاهد رسول الجارية هذه مريضة وظهر ذلك في وجه اصفرار أو حمرة قال: ارقوها فإنها مصابة بالرقية. وقال الشيخ: باب العين حق، الذي يكذب بالحسد العين كذب الله ورسوله، العين حق. قال: حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم. العين حق، يا مرض المؤمن بعين الحاسد ولا حق، ونهى عن الوشم. والوشم ما هو؟ يأخذون إبرة ويغرزون في جسم الإنسان ويصبون بعد ذلك إذا سال الدم بعض الكمية من الكحل كذا، يستعملونها في الجاهلية، فحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم نهى، نعم. قال عن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم. فلنرقي بالعين ونعرف هذا، ولكن الوشم لا نفعله من عمل الجاهلية. وقال الشيخ: باب رقية الحية والعقرب، باب رقية الحية والعقرب الأفعى، من لدغته عقرب يرقى، من لدغته أفعى يرقى. باب رقية الحية والعقرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، من الحمى أي السم، فقال ترخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة أي من كل ذي سم. نعم، الرقية مشروعة من لدغة عقب أو حلف أو أكل أو لدغة عقب أفعى يرقى ويشفي الله تعالى. الرقية من كل ذي حمة، والحمة هي السم، كل ما كان فيه سم ولدغ أو لذا المؤمن يرقى ولا حرج. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ وجده يشتكي. اشتكيت؟ فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله؟ الصحابي قال أنا رقيت اشتكيت. قال ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا لا شفاء إلا لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. ضع يدك على المريض وقل هكذا اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا أنت لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك سقم ولا مرض. مرة ثانية أقول اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يعوذ بعض أهله يرقيهم بمسح يده اليمنى يمسح يدها بيد اليمنى هكذا على المريض من أهله بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع يده على المريض من أهله يمسح بها جسمه ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك سقما ولا مرض. قال سفيان حدثت به منصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وقال الشيخ حدثني أحمد بن أبي الرجاء حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت هكذا الرسول يفعل امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت هكذا يرقي يقول امسح الباس رب الناس امسح المرض أزله امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء حقا لا بشفاء إلا يد الله لا كاشف له إلا أنت. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لأن الأرض خلق منها آدم والريق خلق منه الإنسان في رحم أمه سبحان الله. لكن هذا بعض العلم يقول لا يصح إلا في المدينة إلا تربة المدينة بعضهم يقول كل تربة في العالم. وقال حدثني صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرقي بسم الله توبة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يضع أصابع في ريقه ثم يضع المريض. مرة ثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرقي ماذا يقول؟ بسم الله توبة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال الشيخ باب النفث فالرقية, باب النفث فالرقية ينفث. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا في المنام كانت صالحة من الرحمن وإن كانت فاسدة من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي ثلاث مرات. استيقظت وأنت خائف من تلك الرؤيا القاسية ماذا؟ ثلاث مرات قل أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. يقيك الله ويحفظك. نعم. قال فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه في منامه فلينفث عن حين يستيقظ فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات وهكذا ويتعوذ من شرها من شر الرؤيا فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لا أرى رؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا سمعت هذا الحديث فما أبالي بها أبدا. اسمعوا هذا الصاحب يقول أبو سلمة قال كنت لا أرى رؤيا إلا أثقل من الجبل علي في المنام فلما عرفت هذا فما هو إلا سمعت هذا الحديث فما أبالي بها كيفما كانت رؤيا. وقال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أي جلس في فراشه نفث في كفيه بقول هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى هو كان يأمرني أن أفعل ذلك به. تعرفون هذا كلما تأوي إلى فراشك قبل لما تأتي بالورد والأذكار تريد أن تنام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد المعوذتين وامسح وجهك ورجليك ويديك ثلاث مرات كل يوم. هذا إذا أويت إلى فراشك وكنت لست بجنب وأنت طاهر تأتي بالأوراد الواردة في النوم قبل النوم وأخيرا تقول هكذا وتقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل برب الناس ثم وتمسح وجهك هكذا وجسمك إلى رجليك ثلاث مرات يقيك الله كل مكروه. هكذا يقول أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه ابن سعيد عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقيا بسم الله توبة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثانيا باب النفث في الرقيا النفث في الرقيا. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، يعني إن كانت رؤيا صالحة فمن الله وإن كانت فاسدة فمن الشيطان. فإذا أحدكم شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات، فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلامة فإن كنت لا أرى رؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا سمعت هذا الحديث فما أبالي بها أبدا. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى أي المرض صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به ما دام عجز. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن أبي سعيد أن رهطا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر من سفرهم، سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم أي ضيفونا لأن ما في مطبخ ولا مطعم، استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلودغ سيد ذلك الحي، سيد الحي لودغ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لودغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا من الإبقى والغنم جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلب. قال فأوفوهم جعلهم، أعطاهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم اقسموا هذا الجعل بيننا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول صلى الله عليه وسلم فنذكر له ذا الذي ذا كان فننظر يأمرنا فلننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول صلى الله عليه وسلم فذكروا له الحادث فقال وما يدريك أنها رقيا، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقال الشيخ باب مسح الراقي الوجه بيده اليمنى، مسح الراقي الوجع، الراقي يضع يده على الوجع بيده اليمنى. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه، يعوذ بعضهم بعض أهل البيت بمسحه بيمينه ويقول اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال فذكرته لمنصور فحدثنا عن إبراهيم عن مسوق عن عائشة بنحوه. يضع يده على المريض في جهة المرض يقول أذهب بسم الله أذهب الباس رب الناس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما على رأسي أو كتفي أو صدري على مكان المرض. أعيدها لكم. قال باب مسح الراق الوجع بيده اليمنى. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه أي يعوذه من المرض ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقال الشيخ باب المرأة ترقي الرجل قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه أي توفي فيه ينفذ نعم بس بالمعوذات فلما ثقل بشدة المرض كنت أنا أنفث عليه بهن قل هو الله المعوذتين وأمسح بيده نفسه لبركاتها ما نمسح بيدي أنا نمسح بيده هو لبركته صلى الله عليه وسلم. قال فسألت ابن شهاب فكيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه هذا كل ليلة. قال الشيخ باب من لم يرقي فيه ناس ما يرقون ولا يريدون الرقية ولا الدواء ولا العلاج. قال حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه رجل واحد مؤمن والنبي معه رجلان والنبي معه رهط تسعة فأكثر والنبي ليس معه أحد ما تبعوهم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي قياد السواد فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق كله فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم فتذاكروا فيما بينهم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ما نكون من هؤلاء ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء أبناؤنا هم الذين هكذا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. عرفتم 70,000 لا يدخل الجنة بغير حساب من هؤلاء؟ قال هم الذين لا يتطيرون كما يتطير العوام ولا يسترقون ولا يكتوون بالكيما يكتوون ولا بالرقية ولكن على ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أنا منهم فقال سبقك بيا عكاشة. على كل حال من توكل على الله قال لا تداوي ولا اكتوي ولا ولا ولا فوضى يفوز ولكن الجواز كما علمتم الرسول كان يسترقي.